الشريط السابع والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الباب باب يقال له باب السلم، ومعنى السلم السلف، والسلف جائز في الكتاب والسنة، وعليكم السلام. وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا قوله تعالى: إذا تداينتم، بمعنى سلف بعضكم بعضا شيئا إلى أجل مسمى، بمعنى إلى وقت معلوم. وكذلك كان الناس كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بعضهم يسلف بعضا أشياء إلى وقت معلوم، ثم بعد ذلك يحين وقت السداد. ويشترط في السلم ما يشترط في البيع من التراض بين المتعاقدين المسلف والمسلف، وذلك عملا بقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا كذلك الملكية، فلا يجوز لك أن تسلف مالا أنت لا تملكه، فشرط ثان وهو الملكية. ويشترط في السلف أيضا شرطان آخران. الشرط الأول وهو أن يكون المعطى معلوما، بمعنى أن يكون وزنه بوزن معين، بحيث إذا جاء وقت الاستلام كان مساويا لذلك الوزن، وكان من جنس الشيء، وإلا كان ربا. والشرط الثاني أن يحدد الوقت للسداد، فلا يجوز لك أن تدفع مالا لأخيك وأن تقرضه هذا المال إلا وتحدد له متى سيكون السداد. وهذا حاصل في كثير من الناس، أنه إذا سلف بعض الناس لا يحدد متى يكون الاستلام. هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا إلى أجل، لا بد أن يسمي الأجل، لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة يوم، لمدة ساعة، لمدة ساعتين، وهكذا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس يتكلم عن حكم السلم وهو السلف. قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة يسلفون في الثمار. قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، أو قال يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث تحدد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد من تحديد الأجل، ولا بد أيضا كذلك من المساواة إذا كان الشيء المعطى من جنس واحد، على أن يكون العطاء من جنس واحد. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على بضع أعواق في كل عام أوصية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أحدها لهم وولاه فيه فعلته. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أحب لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أحق. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها يذكر لنا قصة بريرة، وكانت عبدة في ذلك العصر، وكاتبت سيدها على أن تدفع له 9 أواقل، والأوقية كما هي معلومة لديكم عبارة عن 40 درهما من الفضة. فوافق السيد على هذا الشرط أو على هذا البيع. فلما عجزت بريرة وكانت لها صلة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت إلى عائشة وأخبرت عائشة بأنها قد كاتبت سيدها على العتق بمقابل 9 أواقف عليكم السلام، وطلبت من عائشة المعونة، فوافقت عائشة رضي الله عنها وقالت بأنها ستدفع لهم هذا المال الذي اتفق عليه بشرط أن يكون الولاء لعائشة. والمقصود بالولاء أن عائشة رضي الله عنها تكون هي المسؤولة على بريرة، بمعنى وعليكم السلام إذا ماتت بريرة فأحق الإرث يعود إلى من؟ إلى عائشة. بمعنى إذا أعتقت بريرة وقالوا لها أنت حرة بعد أن تدفع هذا المال، ففي هذه الحالة إن ماتت بريرة فالولاء يصير لعائشة أو لورثة عائشة إن كانت عائشة قد توفي. فوافقت بريرة وذهبت إلى الذين هي عندهم وأخبرتهم، فوافقوا ولكنهم رفضوا أن يكون الولاء لعائشة وقالوا لابد أن يكون الولاء لنا. ثم جاءت بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته الخبر، ثم جاء إلى عائشة وأخبرته الخبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، بمعنى طالما وهم أرادوا الولاء لهم خذيها واقبلي منهم هذا الشرط وقولي الولاء لكم فيما يختص ببريرة. وهذا من باب الإيهام. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته بعد أن قام في الناس، وقال من اشترط في كتاب الله شرطا أو من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. وعلى ذلك ففي هذا دلالة على أن من اشترط شرطا خالف الشرع فهو باطل والبيع ناجس. بمعنى أنه لما قال لعائشة خذيها واشترطي واقبلي الشرط، بمعنى اقبليه في ظاهر الأمر وإلا فهو مرفوض. فإذا ماتت بريرة فولاؤها لمن؟ لعائشة. وأنت توهم هؤلاء بأن الولاء لهم، فالفضل في هذا يعود إلى من؟ إلى المعتق. من الذين اعتقوا؟ عائشة، لأنها هي التي دفعت المال، فكأنها اشترت بريرة منهم ثم بعد ذلك اعتقت بريرة. أما هم ما فعلوا شيء، عبارة أنهم باعوا، لأن هذا يعتبر من المكاتبة. تبين هذا الأمر؟ هم رفضوا لأنهم لا يعلمون الحكم. اشترط الولاء وهمي وقولي قبلت والولاء لكم. ثم لما قالت عائشة هذا القول قام النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ هذا القول وبين بأنه باطل. اي نعم، مثلا أنت تأتي وتشتري شيئا مني وتشتري شرطا وهذا الشرط يخالف الكتاب والسنة، فأقول لك وافق، وافقتنا على هذا الشرط. ثم سمع المفتي وقال لا، البيع صحيح ولكن لا تنفذ هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط باطل، فيتم البيع ويسقط الشرط، وذلك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، لا ينكر على أسياد بريرة الذين اشترطوا الولاء لهم، أما عائشة ما اشترطت. عائشة ما اشترطت، لأن القاعدة أن من أعتق فالولاء له، قاعدة هذه مطردة. فهم الذين أتوا بشرط في البيع، ولهذا لا يجوز لأي شخص أن يشترط في البيع، لا يجوز له أن يشترط الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة. أما إذا شرط الشرط الذي وافق الكتاب والسنة فلا بأس أن يشترط ذلك. وأما حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشرط فالمقصود الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة يوضحه حديث بريرة الذي نحن بصدده. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل فأعلى فأراد أن يسيده قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضرب فسار سيرا لم يستدرك له قط فقال بعنيه بالأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بالأوقية واستثنيت عملانه إلى أهله فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمن ثم رجعت فأرسل في نثري فقال أتراني ما كسبك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث حديث عظيم وفيه دلالة واضحة على جواز الشرط أن يشترط البائع على المشتري بشرط أن يكون البائع مستفيدا من هذا الشرط فيه منفعة وأن يكون هذا الشرط موافقا للكتاب والسنة بمعنى لا يخالف ما جاء به القرآن والسنة يرحمك الله. وهذا فيه رد على من قال بأنه لا يجوز الشرط في البيع واستدل بالأدلة التي تنهى. قلنا بأن الأدلة التي تنهى عن الشرط إنما هي في الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة، أما الشرط الذي فيه منفعة وليس فيه مخالفة فلا بأس لهذا الحديث. وهذا الحديث معروف عن جابر رضي الله عنه أنه خرج في غزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عنده جمل هزيل بطيء في مشيه ضعيف في جسده، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا خرج مع المقاتلة يجلس في مؤخرة أو يكون في مؤخرة الجيش، وكان في المؤخرة والحكمة في ذلك من أجل أن ينظر إلى الضعيف والذي يحتاج إلى مساعدة أو قد يمرض، فكان يقوم بالمعونة عليه الصلاة والسلام. فوجد أن جمل جابر رضي الله عنه قد تعب، وإذا بجابر أراد أن يسيبه بمعنى أن يجعله حرا طليقا يسير أينما شاء، لأنه رأى جابر بأن هذا الجمل لا يصلح أن يكون للسفر أو أن يركب، لا تأكل يده. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بالك يا جابر؟ قال يا رسول الله إن جملي قد أعيا تعب وأردت أن أسيبه، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على جسد الجمل ودعا للجمل وإذا بالجمل قد نهض وإذا به يسرع ويسابق جمال وخيول الجيش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يداعب جابرا وما أراد أن يشتري منه جمل، أراد أن يداعبه، فقال له يا جابر أتبيع الجمل؟ أتبيع الجمل؟ قال جابر لا. قال بعني. فكأن جابر استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبيعك الجمل ولكن أشترط أن يوصلني إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك شرطك. وتم البيع على دراهم معدودة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استدعى جابرا ثم أعطاه الدراهم وأخذ منه الجمل. فلما ذهب جابر استدعاه فقال له خذ دراهمك وهي معك وخذ جملك، أتراني ما كستك أي بايعتك من أجل أن أخذ جملك؟ بمعنى ما أردت إلا إيش؟ إلى المداعبة. وفي هذا دلالة على أنه لا مانع للرجل أن يخالف الأمير إذا كان هذا في باب البيع والشراء، أنه ليس في باب السمع والطاعة. فلما رفض أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل حب الجمل رآه مسرعا. وأيضا أراد جابر أن يتبرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أيضا يعلم الناس أن هذا الجمل كان هزيلا، ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ سريعا وصار قويا. لكن يقال بأن هذا الذي تم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو البيع والشراء لهذا الجمل وهذا الاشتراط الذي حصل يدل دلالة تامة على أنه لا مانع من الشرط، وما يحمل الشخص أن هذا ليس ببيع بل هو بيع، لأنه قد تم الاتفاق على هذه البيعة. وإن كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم المداعبة لكن أخذ على ظاهر الحديث، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. دفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لما عاد له الجمل أراد جابر أن يعطي الدراهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذ دراهمك لأنها صارت ملكا لك. أي نعم. واضح هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراط، وقلنا الشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباس ولا تناجته ولا يبيع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خدمة أخيه ولا تسأل المرأة. أعد الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباس ولا تناجته ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يحصل على خدمة أخيه ولا تسأل المرأة صلاة أختها لتبكي أماكن إنائها. حديث أبي هريرة اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى حرمة بيع الحاضر للباد، وهذه المسألة قد تكلمنا فيها بما لا يحتاج إلى مزيد. والمسألة الثانية مسألة بيع النجش، وقد أشرنا إليها آنفا وقلنا بأن النجش أو بيع النجش هو البيع بالمزايدة إيهاما لهذا المشتري أن هذا الذي يستخدم النجش سيشتري، فيأتي الشخص إلى البائع ويدفع ثمنا أو يسمي ثمنا لهذا البائع، فيأتي شخص آخر ويزيد على هذا الثمن ليوهم ذاك بأنه يشتري وهو ليس بمشتري، من أجل أن يرفع السلعة، وهذا كما قلنا لكم بأنه حرام ولا يجوز البتة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع الرجل على بيع أخيه، فهذه المسألة الثالثة. صورتها ما هي؟ صورتها أن يأتي الشخص إلى البائع ويقوم البائع بالبيع لهذا المشتري، ثم بعد البيع لم يتم التقابض، أو تم تقابض المال بمعنى أن البائع استلم المال من المشتري لكن المشتري ما أخذ السلعة، فيذهب هذا المشتري ثم يأتي آخر إلى عند البائع ويقول له سأشتري منك هذه البضاعة، فيقوم هذا البائع فيبيع هذه البضاعة، يبيع هذه البضاعة ماذا؟ نقدا، أو يبيعها بثمن آخر وهي في الأصل مبتاعة للذي دفع العربون أو الذي دفع المال كله، فيطمع هذا البائع بالمشتري الجديد. هذا لا يبيع أحدكم على بيعة أخيه، وهذا هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض كتب السنن. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، بمعنى إذا بعت بيعا فلا يجوز لك إذا لم يكن الشخص قد استلمه وهو المشتري أن تبيعه لآخر، لأنك قد ملكته وقد تعاقدت مع السابق على أنه له. أما ما قيل في أن هذا نهي عن بيع التقسيط وهو قول البائع نقدا بكذا ونسيه بكذا، فهذا ليس بالصحيح، بل هذا جائز لو قلت نقدا بكذا وآجلا بكذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيعتين في بيعة، انتبهوا، عن بيعتين في بيعة، فكيف يقال آجل بكذا ونسيئة بكذا، هاتان بيعتان والبيعة لا تتم إلا بعد تمام الشروط. أنا بايع، قلت لك هذه بمئة نقدا، أو إلى الآجل نسيئة بمئة وعشرين، أنا أضع لك الطريقة، فهل هاتان بيعتان؟ الجواب لا. متى تتم البيعة؟ الجواب إذا استوفت الشروط وتم التعاقد. فإذا ما تم التعاقد فكيف يقال بأنها بيعة؟ هل الشروط في البداية أم لا؟ ثم متى يقال عن الشيء بأنه منتهن؟ بعد التعاقد. ولذلك أبطل الجماهير هذا القول، الذين يقولون بيعتين، الذين يقولون بيعتان في بيعة، أن تقول بنسيئة كذا وبآجل أو بنقد كذا. والأصل الصحيح أنه لم يأتي دليل يحرم بيع التقسيط، والجماهير على جوازه، وقد أسلفنا أيضا القول في غير هذا المجلس بأكثر من هذا الكلام. اعطنا صورة في بيعتين في بيعة. هذا السؤال غريب، ما كنت أتوقع أن أسأل مثله، لأنني قد بينت في السابق وقلنا لكم هذا البائع باع البضاعة لشخص واتفقوا على السعر وأخذ العربون أو أخذ المال كله. فذهب الرجل وجاء آخر فطمع هذا البائع في هذا المشتري الجديد إما بزيادة وإما أنه أعطى المال نقدا فيبيع. فهل بيع الأولى تمت أو ما تمت؟ ها؟ تمت. والثانية تمت. هذا هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أي فيما تم من التعاقد، أما ما تم فكيف أقول بيعتين في بيعة؟ ما هو الذي جعل البعض من أهل العلم في حمل هذا الحديث على هذا الباب؟ الجواب ما جاء عن بعض الرواة للحديث الذين قالوا نسيها بكذا ونقدا بكذا، فاغتر بعضهم بهذا القول فحملوا على هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ نعم. لماذا الزيادة؟ طبعا لا، هذا بيع وشراء، ما هي قضية تأخير ما تأخير. أنا الآن عندي سيارة بمئة ألف أبيعها لك بمئة ألف نقدا، طيب حالا، أو أبيع لك هذه السيارة بمئة وعشرين آجلا بعد أربع سنوات، أنا سأتضرر لو بقي عندك هذا المبلغ. لو أعطيتني نقدا ربما أبيع وأشتري وأكسب خلال هذه السنوات، ويكون مبلغي بدلا من مئة سيكون عبارة عن مئتين أو عن ثلاثمائة أو إلى آخر. هذا في الأصل في مقام التعويض، ثم هذا بيع وشراء، ما جاء دليل في حرمته. والقاعدة المضطردة عند أهل العلم، في باب المنافع الجواز، الأصل في الأشياء الحل إلا ما حرمه الدليل. واضح هذا؟ أي نعم. ولا إشكال أن هذا الذي سيبيع بالتقسيط ليس برابح بمثل الذي يبيع نقدا وإن كان بأقل. أنه كما تعلمون أن المتاجرة والمال إذا كان في اليد ها أقوى، لذلك كما يقال عندنا في اليمن يقال عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة. أنت قد تفلس، ومن ناحية شرعية لو فلست لا يجوز لي شرعا أن أطالبك من ناحية قضائية إلا أن أخذ الذي عندك مما ليس بضرورة فسكنا وإلى آخره، هذا لا يجوز لي أن أخذه. فلذلك لما أفلس الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ما وجدتم عنده، فعنده مئة ألف لي أو عنده مئة وعشرون ألفا ووجدت عنده خمسة آلاف، سقط عنده سقط عليه الدين وآخذ هذا الذي عنده إذا تبين أنه أفلس وحكم القاضي بالإفلاس. وهذا سيأتي إن شاء الله وأوضحه في بابه. الزيادة في كل شهر 1000 مع 4000 تأدية الأقساط في كل 4000 تزيد، وإذا طالت المدة تزيد. هذا ربا، كلما طالت المدة زاد المبلغ، هذا ربا. في الأصل أنه لما باع لك كأنه سلفك هكذا، فلا بد يكون إلى أجل معلوم لا يزداد. فإذا سبحان الله جاء الوقت المعلوم وما استطعت أن تسدد لا مانع أن تمدد هذه المدة، نظرا لماذا؟ لواقعك وظروفك. أما أن يزيد المبلغ فهذا ربا، لأنه زيادة عن ماذا؟ عن الأصل الذي اتفق عليه الطرفان. طيب المسألة الرابعة، ولا يخطب على خطبة أخيه. كذلك رجل خطب امرأة، ما يجوز للآخر أن يذهب من أجل أن يخطب هذه المرأة، لأن المرأة قد تطمع في الثاني وتترك إيش؟ الأول. لماذا طمعت في الثاني؟ والله الثاني أمره خمس سنين والأول عمره سبع سنين ما يصلح أو ما يصير هذا للسن، فيكون في التفاوت في السن، أو هذا عنده وظيفة أقوى وذاك أصغر، أو هذا تاجر وهذا موظف ما ينبغي، أو هذا عالم وهذا طالب علم، أو هذا جاهل وهذا طالب علم، وهكذا لا يخطب على خطبة أخيه لأن هذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة. ها؟ إن حصل ماذا؟ ووافقت على الثاني، إذا وافقت على الثاني وهو يعلم بأنها مخطوبة يتم الزواج، زواج صحيح، لكن يكون آثما الرجل، والمرأة تكون آثمة، المرأة تكون آثمة إن ساعدته إلا إذا رأت عيبا في الأول وعللت. ها؟ قبل أن يتم العقد. كتاب هذا عند إخواننا المصريين، عندكم أين؟ الأردن. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، هذه المسألة الخامسة، بمعنى لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق المرأة الأخرى. من أجل ماذا؟ العلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لتكفئ ما في إنائها، كناية عن ماذا؟ أن تسقطها من حق هذا الزوج حتى تصير امرأة مطلقة. هذه الأمور المنهية مذكورة في هذا الحديث، والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع الرجل على بيع أخيه. وأما أن يبيع حاضر لباد والنهي عن النجش فهذا قد سبق. نعم نعم، هي كذلك، لا هو لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ما أن صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هو لا يبيع رجل على أخيه كذلك. ادخل كل هذه صور، هذه ايضا صحيحة، ولكن هذا الاصل ان مخاطب الى من البايع، لا يبيع احدكم على بيعة اخيه. نعم لا بعد العقد الأصل بعد العقد، ولكن نتجاوز مع لؤي لنبين أن المسألة قد تؤدي إلى هذا لأنه يدخل في التنافس غير مشروع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا الباب باب الربا، والربا في اللغة بمعنى الزيادة، وفي الشرع زيادة مخصوصة في بيع الأشياء التي استوت من جنس واحد، وهذا محرم بالإجماع بقول الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. وللحديث الذي في الصحيحين: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء في بعض الروايات: وهم سواء، بمعنى من كتب الربا فهو ملعون، ومن أكل الربا فهو ملعون، ومن شهد على الربا فهو ملعون، الآكل والموكل، الآكل والموكل. قد يقول قائل أنا أضع مالي في البنك ولكن ما أستلم الربا. نقول أنت ملعون بلعنة الله. أنا ما أستلم الربا. نقول أنت ملعون بلعنة الله. لماذا؟ لأنك تؤكل الربا لغيرك، فإن أكلته فعليك لعنتان، لعنة أنك أكلت ولعنة أنك أكلت. فلا يجوز وضع الأموال في البنوك التي تعطي أو تأخذ الربا، لا يجوز البتة. قد يكون في حالة الضرورة إذا كان خشي الرجل على ماله الهلاك، وهذا يكون عند الضرورة، فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى إذا أمكن حفظ المال في مكان آخر فقد زالت الضرورة، زالت الضرورة مباشرة. فالربا محرم. حديث عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا، بمعنى الذهب بالذهب مع زيادة ربا. البعض قد يقول أنا عندي ذهب قديم وأريد أن أشتري جديدا، فاتي للصائغ وقول له أريد ذهبا جديدا، أريد ذهبا جديدا، كم وزن هذا؟ وزن الوزن ظهر بأنه 30 جراما. يقول البائع أنا أعطيك 30 جراما على أن تدفع لي الزيادة. أي زيادة؟ يقول زيادة الذهب الجديد. نقول هذا ربا، لأنه لا فرق بين القديم ولا بين الجديد. فما يجوز البتة، لكن ماذا تعمل؟ عليك أن تبيع له الذهب، قل له خذ هذا الذهب، اشتري من الذهب، فيأخذ الذهب ثم يعطيك القيمة، فإذا أعطاك القيمة فاشتري منه مرة أخرى، من أجل أن يصير جائزة. والذهب يشترط فيه أن يكون نقدا، ما يجوز أن يكون آجلا. ما يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون بناجز كما في الصحيحين. بمعنى لو جئت أنت واشتريت الذهب وقلت له إن شاء الله سأعطيك فيما بعد المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. دفعت له المبلغ بقي عليك درهم، قال لك بقي درهم، فقلت أنت إن شاء الله عندما أرجع استلمت الذهب، لا يجوز. إلا إذا قال لك هذا الدرهم سأنقص الذهب بمقدار هذا بمقدار ما بقي بحيث لا يبقى شيء عندك، هذا لا بأس. وعليه فبيع الذهب لا بد أن يكون يدا بيد، أن يكون في مجلس واحد، ولا يجوز أن يكون آجلا. ولا فرق في الذهب بين القديم ولا بين الجديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، كناية عن التقابض، إلا تقابضا. كيف اختلف الجرام؟ تقصد الوزن. عندك الآن 10 جرامات من الذهب وتريد أن تعطي 10 جرامات مقابل ماذا؟ ما هو هذا ليس إذن بيد سواء بسواء. أنت اشتريت أعطيت العشرة وأعطاك 12 بمعنى زاد لك جرامين، هل تعطيه الزيادة زيادة الجرامين اللي هي زيادة جرامين الذهب؟ معنى هذا أنك بعته الأول ثم بعد ذلك أعطاك المال، لا يجوز استبدال، لا يجوز. لكن أنت بيع له الذهب كاملا العشرة، اي نعم بيع له العشرة، بيع له العشرة ثم استلم منه 12 جراما بالمبلغ الجديد، واضح هذا؟ اي نعم، لأنه لابد في الذهب التساوي في جميع حالاته، لابد من التساوي في جميع حالاته. هذا الوزن وذاك الوزن مستوي وغير مستوي، ماذا؟ عشرة الذهب، نعم، لا استلم منه المال لابد، لأنه شرط يدا بيد سواء بسواء. ها لا يجوز، قل له أنا ما سأشتري منك، تشتري مني؟ يقول لك لا، اذهب اتركه. نعم احنا ما نتكلم عن سعر البيع عن سعر الشراء، ما هو هذا من أجل هذا الفرق نقول لك بيع الذهب لا إشكال. أنت إذا بعت الذهب ليس كالذي ما إذا اشتريته، البائع يريد أن يستفيد وله ذلك، له أن يبيع لك الجرام بألف درهم، إذا كان يباع الجرام بجواره بثلاثة درهم يجوز له، أحل الله البيع. لكن لابد أن يكون الأمر إيش؟ شرعية وليس فيه احتكار سلعة. ففي هذه الحالة أنت تأتي إليه تدفع له هذا الذهب وتأخذ منه هذا المال ثم تشتري ما شئت من الذهب، هذه الشرعية. الزيادة الجديد حق السباكة، هي المصنع السباكة تجديد ربا، هذا ربا، وبالفعل ينظف لك الذهب، يدعي أنها تنظيف ذهب هو غير صحيح، هذا كلام فاضي. قضية التنظيف معروفة، عندك عشرة جرامات أعطيتها للسائق، يا أخي جدد لي هذا، فيقول أنا أجدد لك 100 درهم، تعطيه 100 درهم أنك ما اشتريت شيئا، اللهم ماذا جدده في المصنع. أما تشتري تعطيه 10 جرامات ويعطيك 10 جرامات ويضيف ويقول هذا حق المصنع، نقول له لا ما عندنا مصنع، فيلزمك في هذه الحالة ماذا؟ يلزمك أن تبيع له ذهب، فإذا استلمت المال اشتريت من جديد. قال والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، القول فيها كالسابق، والبر بالبر ربا إلا وهاء إلا هاء هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طبعا جاء في الرواية الأخرى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا، واحد عنده فضة 10 جرامات وأراد أن يشتري ذهبا 10 جرامات، ففي هذه الحالة لا بأس أن تعطيه مثلا 100 من الفضة بمقابل أن يعطيك جرامين من ماذا؟ من الذهب. لماذا؟ لأن اختلفت الأصناف، واضح؟ هذا لا بأس به. وكذلك أيضا لو جئت وبعت له الفضة من أجل أن تشتري ذهبا، ما عندك فضة، لا بأس أن تعطيه مالا وتعطيه فضة مقابل أن يعطيك إيش؟ أن يعطيك ذهبا. لماذا؟ لأن الأصناف اختلفت. تفضل. هذا الربا، هذا الربا الذي نحن بصدده والذي نتكلم عنه هو ربا الفضل، الذي هو ربا الفضل، معنى إذا كان في مكان واحد مع الزيادة هذا ربا الفضل، غير ربا النسيئة. ربا النسيئة أعطيك المال إلى آجل وأشترط عليك الزيادة، هذا نسيئة. بان التقابض، التقابض، وإذا قلنا التقابض يلزم فيه التسوية والمجلس، والمجلس مع الحاضر، لكن ها في لغة العرب بمعنى التقابض. ها لا شك، ربا نسيئة وربا فضل. ربا فضل ما هو؟ تكون الزيادة في وقت واحد، وربا النسيئة إذا تأخر، فقد يكون فيه نسيئة وقد يكون فيه فضل، وهكذا. نعم نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، ولا تشبوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشبوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غالبا بنائم، وفي رقد إلا يدا بيد، وفي رقد إلا وزنا بوزن مثلا بيد سواء. هنا حديث أبي سعيد وعليكم السلام قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، ولا تشفوا، هذا ربا الفضل، ولا تشفوا بعضها على بعض، بمعنى لا تفضلوا هذا على هذا، لا تقول هذا قديم وهذا جديد، لأنك إن قلت هذا قديم وهذا جديد ستحصل زيادة هنا ويحصل ربا الفضل إذا كان في الوقت نفسه. ولا تبيع الورق أي الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، تفسير للسابق. ولا تشف بعضها على بعض، بمعنى لا تفضل بعضها على بعض، لا تفضل القديم بالحديث أو على الحديث. ولا تبيع منها غائبا بناجس، إذن يشترط في هذه الأشياء أن تكون ماذا؟ ها؟ أن تكون حاضرة، أن تكون ناجزة. لا يجوز الدين في بيع الذهب، ولا يجوز كذلك أيضا في الفضة. ما دون ذلك يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. هو قال الشاعر بالشاعر أم لا؟ في الحديث السابق. ها؟ لكن لو جاء لك رجل وقال لك أنا سأشتري منك الشعير وأعطيك المبلغ بعد عام، يجوز أم ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا تبيع غائبا بناجز، هذا في حق الذهب والفضة فقط. واضح هذا الكلام؟ أما بالنسبة للأصناف السابقة فالمقصود لا يجوز فيها التفاوض، أما البيع بآجل فلا بأس بخلاف الذهب والفضة. نعم. والشعير بشعير، والشعير بشعير بفتح لها أو ها، يعني نقول ما هذه الشعير بالإعمال لمختلف الأصناف. إيه لا شك، ثمن بأربعة هنا يجوز ولا لا شك. انتبهوا، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير، الزبيب بالزبيب، التمر بالتمر، البر بالبر، هذا لا يجوز فيه الدين البتة. واضح؟ إذا كان من جنس واحد ما يجوز لك أن تدفع كيلا من الشعير، أن تدفع كيلا من الشعير إلا وتستلم كيلا من هذا الشعير، بمعنى لا يجوز لك هذا إلا تقابضا، بخلاف ماذا؟ الذهب بخلاف الذهب والفضة، فإنه لا يجوز أن يكون دينا سواء كان بمال أو كان بإيش أو كان بغيره. واضح هذا الكلام أم لا؟ واضح يا سائل؟ ها؟ تعيدها بنفس الكيل، نعم لا تزيد ولا تختلف، بخلاف الذهب ما يجوز لك البتة أن يكون إيش دينا، لا بد أن يكون حاضرا، لا بد أن يكون حاضرا، لأن الذهب كما تعلمون يزيد وينقص، بخلاف هذه الأشياء فإن إن زادت ونقصت النقص فيها يسير، أما الذهب والفضة كثير. ثم بعد ذلك هذا أمر شرعي. ها لا شك، ما هو إذا كنا نقول بالمال لا يجوز دينا فمن باب أولى الذهب مع الفضة، واضح ولا لا؟ بخلاف الشعير، الشعير مع الزبيب فلا بأس أن يكون دينا، اشتري منك الشعير وأعطيك زبيبا، متى؟ بعد سنة، لا مانع. أعطيك مالا بعد سنة، لا مانع. وللأسف المتاجر اليوم مملوءة بالدين في باب الذهب والفضة، نسأل الله العفو والعافية. نعم ماذا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه لشهرتها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لشهرتها، وهذا مذهب الجمهور خلافا لابن حزم وداود الذين قالوا نقول الربا إنما هو في هذه الأشياء، هذا ليس بصحيح. هذا كحديث ابن عمر الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر في أن تفرج وأن تكون صاعا من شعير أو من بر أو زبيب أو تمر، هذا لماذا ذكره؟ لشهرتها. المعنى أن الزكاة لا تكون من هذه الأشياء؟ الجواب لا، لا ما يدخل. وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.